موجوده يعني تناقض الاهتمام بالتي تواجه التقييد في كل اسم. بس هو الطبيعي ان انا نسيت ان انا اطبعها من الكمبيوتر يعني. فان شاء الله عز وجل بالنسبه حتى اللي عايزها قبل يوم الاربعاء زي ما قلت ابعت رساله على البريد الالكتروني وانا ارد عليه بالملف اللي فيه الكلام ده. العنوان موجود في الكتاب ثاني صفحه على طول في دوت abm@gmail.com ده بالنسبه للبريد الالكتروني. طيب احنا كنا عايزين نتكلم عشان موضوع الاسماء الحسنى اخذنا فيه دلاله الاسماء على الصفات المتضح والتضمن واللزوم كده برضه، واتكلمنا على ان الاسماء توقيفية على النص، وبدانا نتعرف على ضوابط احصاء الاسماء الحسنى. الآن نستطيع أن نقول إن الأسماء الكلية للأعلى عز وجل غير محصورة في عدد معين، اللي هي ما علمنا وما لم نعلم. الأسماء اللي وردت في كتاب السنة المطلق منها وضوابط الإحصاء 99، والمقيد أيضا كان 99. ذكرنا لكم على سبيل الإجمال السريع اللي هي الضوابط اللي أي واحد يقدر يطبقها بعد كده هو بيدرس على أسماء الله الحسنى، زي ثبوت النص الشرط الأول مش كده، وأيضا لازم يكون اسم علم على ذات الله عز وجل، ليس إيه وصفا ولا فعلا. وقلنا إن الاسم يدل على الوصف وليس العكس، الاسم يدل على الوصف بالمطابقه ولا بالتضمن؟ ها؟ الاسم يدل على الوصف بالمطابقه ولا بالتضمن؟ نشوف فاهمين ولا لا؟ مطابقه ولا تضمن؟ مين اللي ما حضرش المحاضره بتاع المطابقه والتضمن دي؟ اللهم صل على النبي. نقول أنه قد يدل على صفة التي هي من مادة الاسم بالتضمن وعلى صفات وقد يدل على الصفات الأخرى بالتضمن. نحن قلنا الصفة اللي اشتق منها الاسم دي بيدل عليها بالتضمن، الصفة اللي لم يشتق منها الاسم زي دلالة الرحمن على صفة الحياة دي دلالة لزوم. النهارده ان شاء الله عز وجل عايزين نتكلم على بعض الامور الخاصه بفهم ايضا توحيد الاسماء والصفات. هي ممكن تكون مش موجوده في او انا ذكرتها كده على عجالة في الكتاب، لكن الصراحة انا مش متذكر لان الكتاب كبير الواحد كتبه على وقت طويل. هنشوف اي ممكن. المهم احنا قضية الاشتقاق مثلا كيف نتكلم عنها، هل الاسماء مشتقه من الصفات ام العكس؟ صفحه 150 ها كتاب الاسماء. يعني هل الاسماء مشتقه من الصفات ولا الصفات مشتقه من الاسماء؟ ها الصفات من الاسماء، ولا يصح الاشتقاق اللغوي اذا تشتق اسم الفاعل من الفعل ومشتق المصدر من الفعل. ها؟ ما احنا عايزين نعرف الكلام ده عشان لما اقول لك واحد سؤال الاسماء مشتقه ولا مش مشتقه، هو اصل المشكله اللي حدثت عند كثير. ايوه الاخوات عايزين حاجه ابعت. طيب لو اخت عايز سؤال ولا استفسار ابعته، مش مشكله لا حاجه، تكتب السؤال وتبعته. قضيه اشتقاق الاسماء من الصفات واشتقاق الصفات من الاسماء، اصل المشكله ان عدم تقرير هذه القضيه وفهمها فهم كويس ادى ان البعض يجوز لنفسه ان يشتق من الافعال اسماء تحت مسمى ان الاسماء مشتقه من الصفات او الصفات مشتقه منين؟ من الاسماء. احنا بنتكلم على مساله الاشتقاق، لما ننظر الى اسماء الله عز وجل من جهه التكليف والحكم الشرعي، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان لله 99 اسما، يعني الاسماء دي احنا هنالفها ولا هي موجوده؟ قولوا يا شباب. من احصاها؟ احصى الاسماء ولا الافعال ولا الاوصاف؟ اذا الاسماء موجوده في الكتاب والسنه، ودورنا حيالها او تجاهها هو الاحصاء وليس الاشتقاق والانشاء، لنقول من احصاها. ولذلك هنا ياتي معنى كلام السلف الصالح في توقيفيه الاسماء، اجمعوا ان الاسماء الحسنى توقيفيه على الايه؟ على النص. ما معنى توقيفيه على النص؟ يعني لابد ان يرد الاسم نصا، لا ان يرد الفعل وانت تشتق لله منه الاسم. فمن جهه التكليف والحكم الشرعي مكتوب كده في انه لا يجوز ان تشتق الاسماء من الصفات او حتى الافعال، ولكن هنا العكس هو الصحيح، ان طالما ورد الاسم انت لك الحق انك تشتق منه الايه؟ الصفه والفعل. شفت بقى ازاي؟ لكن انا اعكس القضيه، مش من حق. يعني لو ورد اسم الله الرحمن ففي دلالة على صفة الرحمة، والرحمة من أوصاف الله. ليه؟ لتضمن الاسم الصفة. وإحنا قلنا لكم إن أسماء الله بتدل على الصفات بإيه؟ ها؟ طابق ولا تضمن؟ طابق ولا تضمن؟ أنا شايف ناس ثابتة كده يكون فاهمينها يعني. التضمن. يبقى لما يكون فيه 99 اسم يبقى فيه 99 صفة مطلقة. في 99 اسم مقيد يبقى فيه 99 صفة مقيدة. شفتوا بقى ازاي؟ ولذلك في سؤال هنجاوب عليه دلوقتي، كيف تثبت الصفات؟ اكتبوا. اصبر يا شباب، اغلب الاسئله اللي في ذهنكم عن موضوع الاشتقاق هتخرج بس لما نخلص الكلام الاول. كيف تثبت الصفات؟ اولا رقم واحد تضمن الاسم للصفات او تضمن الاسم للوصف. اكتب كده، يبقى فيه كم وصف لرب العزة والجلال اشتقاقا من الاسماء؟ احنا قلنا طالما الاسم ورد بنفسه لكنك تشتق منه الصفة كده؟ طب 99 اسم مطلق يبقى 99 صفة مطلقة، 99 مقيد يبقى 99 مقيد. طيب رقم اثنين ورود الصفة مستقلة عن الاسم، مثل استواء، نزول، صحب، المجيء، كلام، هذه صفات ولا اسماء؟ ها؟ ولا يجوز لك انك تحولها لايه؟ يعني تقول ليس من اسماء المستوي او النازل او الجائي او المتكلم. الصفات باب الصفات اوسع من باب الايه؟ الاسماء. وباب الاخبار او باب الافعال اكثر من باب الصفات واكثر من باب الاسماء. ما هو اللي فاهم المسائل دي هيريحنا، ما نقعدش جدل في موضوع الاسماء كتير، خصوصا من اللي هم بيتصدروا الدعوه والمساله دي مش واضحه عندهم، فبيتعبونا ويتعبوا الناس وشوش على الناس. صحيح يعني. طيب احنا قلنا دلوقتي اول حاجه ايه؟ تدمر الاسم الوصف. ثاني حاجه تكون الصفه مستقله للاسم. ثلاثه الصفات المجربه التي وردت كمالا في موضع ونقصا في موضع. انتوا صغيرين بسرعه يعني، اقول انا هحاول امل كلمه الصفات حتى لما بالي منتهي، فممكن انا ارجع اعيد العباره ما اعرفش اقولها تاني. الصفات المجرده، كلمه مجرده يعني ايه؟ انتوا ما خدتوش حكايه مجرده هتعرفوها بعد شويه. الصفات المجرده التي وردت كمالا في موضع ونقصا في موضع، لا تنسب الى الله الا في موضع الكمال. كتبتم؟ واحد يرى اللي كتب. ها؟ التي وردت كمالا في موضع ونقصا في موضع، لا تنسب الى الله الا في موضع الكمال. احسنت. شوفوا بقى يعني ايه الكلام ده، معنى ايه؟ ايه الصفة المجردة؟ الصفة المجردة هي التي لا تنسب إلى الخالق ولا إلى المخلوق. يعني يرد وصف لم ننسبه لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وإن كان هذا لا يقال في الواقع. يعني مثلا نقول لك كبير، ها كبير لفظ أو وصف لم ننسبه لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، فنسمى ديت مجردة عن الإضافة أو غير مضافة. ركز يا ابني معايا انت اهو، يعني تصوروا مثلا واحد وقف في قلب المحاضره قال كبير وسكت. احنا قاعدين بقى نفكر الراجل ده بيقول ايه؟ انت قصدك ايه؟ ولا اي حاجه، هي كلمه كده خرجت وخلاص. نقول هذا الكلام لا يقوله عقلاء، فلا بد من تقييد الايه؟ الوصف. تضيفه الى غيره حتى تفهم معنى. اما الكلام المجرد عن الاضافه فهذا لا يقوله الا أصحاب العقول اللي فقدوها، اللي هم أهل الجنون. تلاقي واحد يقول كلام غريب ويتكلم كده كلام مش مفهوم لمعنى، ليه؟ لأنه يقول كلام مجرد. لكن لو قلت طائر كبير، ها يبقى أنا بتصور طائر ولا بتصور فيل؟ ها قولوا يا شباب. طب افرض واحد يقول طائر كبير فتصور في دماغه فيل، يبقى اصحاب العلم صراحة. صحيح، ما هو اللي حصل في باب الاسماء والصفات سبب الضلال ايه؟ لو انا قلت فيل كبير هم بيتصوروا فقط او بيتصوروا فيه. طب يا اخي ده انت لو كلمت اي واحد عاقل قاعد على مصطبه وبتقول له طائر كبير، عمره ما هيجي في دماغه فيل ولا عربيه ولا غريلا ولا شيء من ذا القبيل. هيجي طائر كبير بالنسبه لبني جنسي مش كده؟ من الطيور، ولا طائر كبير بين الفيله بالنسبه للفيله. يعني الكبر هنا نسبي على قدر المضاف، يفهم من خلال المضاف. اللفظ هنا ظاهر في حق من اضافته في السياق نفسه. خليكم معايا يا شباب. طائر كبير يبقى تصور طائر، فيل كبير يبقى بني جنسي. لكن هل في واحد بيقول كبير من غير اضافه؟ قولوا يا شباب. لا. اذا اللفظ عند التجرد زي حديث الصورة. فنقول خلق الله آدم على صورته، فهم من الصورة ايه؟ ان الصورة 4-6 زي اللي بتصوروها دي الصورة الفردية. ابدا، المقصود في اللفظ المجرد او في الوصف المجرد عن الإضافة زي سمع. كلمة سمع دي تطلق وتضاف الى الخالق فتفهم منها معنى، وتضاف الى المخلوق تفهم منها ايه؟ معنى اخر. سمع المخلوق انت تتصور كيفيه السمع اللي هي الاذن، لكن سمع الخالق واحد يقول لك لو كان له سمع يبقى له اذن، وانت بتتصور المخلوق ليه؟ يقول لك سمع الله كيف يسمع؟ انا ما شفتش، لو انا شفت هقول لك. حد منكم شاف كيفيه سمع الله؟ كيف يسمع؟ والله اعلم. فالسمع معلوم والكيف ايه؟ مجهول. هو يسمع، نعم يسمع، كيف يسمع؟ اما ماذا اشوف اقول؟ او لو في مثيل هقول لك شبه ده، انما ربنا ليس كمثله ايه؟ شيء. يعني كلام هنا عقلي ومنطقي. ربنا سبحانه وتعالى لم يبين كيف يسمع، كيف استوى العرش، كيف وجهه، كيف يده، ما لم يبين، لكن اثبت هذه الصفات لله عز وجل كاوصاف ذات او اوصاف فعل، فنؤمن بها كما اخبر رب العزه والجلال. فالوصف عند التجرد لا معنى له يتصوره الذهن الا اذا قيد، فان قيد بالمخلوق واضيف الى المخلوق فاتصور منه معنى يليق بالمخلوق وكيفيه تليق بالمخلوق، وان اضيف الى الخالق الانسان يتصور معنى يليق بالخالق سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله اعلم. طب ما معنى الاستواء؟ معنى العلو والارتفاع. فهمت يا اخوانا المصريه؟ طب اللفظ عند التجرد بقى او الصفه عند التجرد وعدم الاضافه لا الى المخلوق ولا الى الخالق، ان كانت في موضع كمال وفي موضع نقص لا تنسب الى الله الا في موضع الكمال فقط. زي ايه؟ يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال المكر، المكر وكلمة مكر مين اللي مكر؟ ما حددناش، يبقى ده لفظ مجرد. انما تقول مثلا مكر مكر فلان، مكر فلان ده بقى اللفظ نفسه في كلمة المكر قد يكون كمالا وقد يكون ايه؟ نقص. يعني واحد ينكر لك عشان يزيد، مكر هنا كمال ولا نقص؟ انا ما عملتش فيك حاجة بتلزيني ليه؟ فواحد اخبرني او انا علمت مكره فمكرت لمكره، يبقى المكر هنا بقى موضع كمال، كمال ولا نقص؟ كمال. اذا مكره نقص ومكري انا كمال. طيب لما يكون المكر منقسم على هذا النحو فان نسب الى رب العزه والجلال يبقى مقيد بحال الايه؟ الكمال. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه؟ المكرين. فالماكر هنا اسم بس مقيد. طب افرض بقى ورد الوصف وما كانش فيه اسم، زي مثلا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ما ينفعش اسم ربنا الكافي، وحتى لو ورد الاسم بهذا النص يبقى محمول على الايه؟ على موضع الكمال، لكن هي هنا وصف مش اسم. انهم يكيدون كيدا واكيد ايه؟ كيدا. زي استهزاء، واذا قالوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن ايه؟ صح انت فايقان ولا ها؟ كلام صعب صعب يا شباب الكلام. لو كان في حاجه صعوبه ولا حاجه اقوله، ممكن نشرح السبوره نعمل اي حاجه، يقوم محدش يقعد على التاب. واذا قالوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فاستهزاء النقص واستهزاء الله باستهزائهم كمان، فلا ينسب الوصف الى الله الا في موضع ايه؟ الكمال. ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. خادع هنا اسم بس مقيد بموضع الكمال. فهمتوا النقطه دي يا شباب؟ ودي دقيقه شويه، يعني هتحتاج الى يعني ان الشخص يدقق فيها اكثر، وخصوصا لما انا بينت وجه التقييد. عشان كده هتلاقوا مثلا في اسم الاسماء اقول لك هذا الاسم مقيد بموضع الكمال، فتفهم ان المعنى منقسم لكمال ونقص، وان الاسم في السياق ده المقصود به موضع الايه؟ الكمال وليس موضع النقص. هذا اسم مقيد بكمال طبعا، ما هو الانتقام من المجرمين كمان، انما من المؤمنين نقص. وكذا في الاسماء المقيدة، ما احنا قلنا ده في رقم واحد، قلنا رقم واحد الاسماء اللي هي مطلقه تدل على 99 اسم وصف مطلق، المقيد يدل على 99 وصف ايه؟ مقيد. احنا بنتكلم على الاوصاف المجرده اللي بتبقى كمال في موضع او نقص في موضع، وليست اسماء لا تنسب الى الله الا في حال الايه؟ الكمال. لكن مثلا زي الخيانه، مثلا الخيانة كلها نقص عند التجرد. الخيانة نفسها مذمة، ما ينفعش لو واحد خانك تخونه، لأن الخيانة سواء كان في موضع الفعل أو رد الفعل كلها نقص. ولذلك قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هل قال فخانهم؟ قال فأمكن منهم، ولم ينسب الخيانة إلى نفسه لا في موضع فعل أو رد فعل. نعم. انت حضرت دراسه المطابقه وتضمن اللزوم؟ طيب. لا يعني انا بفكر في القران دلوقتي وجيت نص فيه صفه او اسم، اعرف ازاي ان في صفه او اسم. اه كلام كويس. الاسم المقيد، الاسم المقيد ازاي يعني ايه ضابط مثلا بين الاسم المقيد وبين الصفه؟ في دقائق في الموضوع ما بتجيش من كلام محاضره او كلمه او اثنين، لا ده من فتره القراءه والاطلاع بالسنه. يعني واحد يقول لك انا عايز افرق بين الاسم وبين الوصف، تفريق استوعبه. الاسم ما دل على علم، والوصف ما دل على معنى قائم بهذا العلم او بهذه الذات. يعني اقول لك مثلا العليم اسم دل على وصف ايه؟ العلم. العلم لفظ العلم نفسه هو من ناحيه اللغه يعتبر اسم لانه معرب بالاسم الله، لكن العلم هل العلم بيستقل عن العليم؟ يعني بتشوف العلم في جنب والعليم في جنب اخر، ولا العلم قائم بالعليم متصف به العليم؟ يبقى العليم متصف بايه؟ بالعلم. فالعلم ما هوش معنى منفصل لوحده، معنى قائم بالذات، معنى ملحق بالذات، انجاز التعبير يعني. وصف الحق سبحانه وتعالى الذي تسمى بالعليم، ولذلك يقول لك الاسم دل على الوصف بالتضمن، لكن عمر ما فيه الوصف ينفصل على عن الذات. لا، الذات موصوفه بالصفات، فذات الله عز وجل اتصفت بالغنى لأنه الغني، فالغني موصوف بإيه؟ قول بالغنى. يبقى الغنى اسم ولا وصف؟ وصف اعتقادا واسم لغة. خدت بالك من النقطة دي؟ لأن المعرب بألف واللام أصلا اسم. فالجماعة بتوع النحو أو بتوع اللغة يقول لك استنى يا شيخ، أنت بتقول الاسم لازم تكون فيه علامات الاسمية، فما هي الحياة أو العلم أو الغنى أو الكرم؟ هذه كلها أسماء نحوية. نعم أسماء، بس أسماء لأوصاف، ما نقولش إحنا عليها اسم لغة، ما نقولش عليها إحنا اسم اعتقاد، نقول عليها إيه؟ وصف. الغني موصوف بالإيه؟ الكريم موصوف بإيه؟ بالكرم. تعرف تفرق بين الكرم والكريم؟ تعرف تفرق بين القوي والقوة؟ ولذلك ما تعرفش. تعرف ولا ما تعرفش؟ ما انا وضح لكم الكلام ده بسيط وواضح، هو انت بس ما تحاولش انك انت تشطح بذهنك بعيد فتعقد العمليه. خليني وياك معاكم تاني واحده واحده. عايز تقول ايه؟ اسم الوصف احسن سماها اسماء الصفات، لكن ايا كان عشان الحكايه دقيقه جدا زي ما بقول لك، تمييزها عايز خبره. ولذلك في بحث الاسماء الحسنى انا بقول لكم ما تتعجلوش في الحكم على شيء الا بعد ما ترجع وتسال مره واثنين ثلاثه. لا انت مش من حقك، احنا بنقول الاسم لازم يرد بنفسه. انا بس عايز ابين الصفه دي، هل هي صفه الاسم ولا صفه مقيده بالصفه؟ او صفه مطلقه يعني او صفه لم ترد بالايه؟ اي ازاي بقول لك اهو، احنا بالتتبع بنعرف ازاي. اما نقول الرحمن على العرش ايه؟ استوى. استوى هنا فعل بيسموها وصف فعل بخلاف وصف الذات. يعني في وصف ذات ملازم للذات لا يتعلق بالمشيئه، وفي وصف بيتعلق بالمشيئه. دي عشان تفهم بقى، في انت عايز تفهم الفرق بين وصف الذات ووصف الايه؟ الفعل. وصف الذات ووصف الفعل، وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة، وصف الفعل يتعلق بالمشيئة. خليني بس لما اوضح للشباب الفرق بين الاسم والوصف واحفظوه كويس جدا. لا يجوز دعاء الوصف، انما الدعاء بيبقى لايه؟ للاسم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا قوي، لكن لا يصح ان تقول يا قوة. النداء على الوصف لا يصح، انما السؤال بالوصف يصح. تقول اعوذ بعزه الله وقدرته، ده سؤال بالوصف. انما تقول يا عزه الله يا قدره الله وتنادي على القدره على ان القدره منفصله عن القدير، لا. ايه الكلام برضو صعب ولا انت؟ انا حاسس ان الفوزات ضربت عند البعض. معلش امسحنا ان شاء الله ما بنشوف. عندي سؤال. في مجال به نص تفضل اسمعوا زميلته يا شباب. ايه وعرب بها كلها مسعر القابض الباسط الرازق اربع اسماء وراء بعض. مفيش دليل على القابض الباسط في الاسماء المشهوره الا هذا الحديث. فطالما خد اسمين يبقى لازم ناخد اسمين ثانيين صح ولا لا؟ طيب خليكم ايه يا باشا كلنا. لا لاحظوا ان بعض الناس يقول لك يا قوه الله هو بينادي ولا بيزق عربيه ولا بتاع. لا المعلومة دي او النداء دي غلط. يا قوي انما يا قوة الله فانت بتنادى على الوصف. بتنادى على الايه؟ على الوصف. النداء على الوصف لا يصح لان الوصف مش منفصل. النداء بيبقى للذات المتصفة بالصفات. تقول يا قوي يبقى انت اثبت القوي اسما دل على الذات والصفة معا بأي دلالة؟ ها؟ بالمطابقة. انما تقول يا قوي سيقف بيشهر عن الكتاب المقرر. هو في الحقيقة احنا لا نلتزم في كتاب الكشاف العقيدة الصحوية أن نقرأ فيه لفظة لفظة ونشرح المعاني فيها كما يفعل كثير من الإخوان، لأننا لو فعلنا ذلك تحصيل المعلومات بهذه الطريقة يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا ووقت الطالب يحضر فيه مش ساعة، لا يحضر فيه مثلا يوم كامل، أو لطالب العلم لازم الشيخ عشان يقرأ عليه كتاب كذا ويفهم كل صغيرة وكبيرة فيه. وفي الغالب باستيعاب هذه المعلومات اللي احنا بنقولها الان بيبقى صعب شوية، لكن احنا بنحاول ان احنا نديكم اصول الاشياء اللي تفهم بها العقيدة الصحوية ثم نطبق على نماذج. المهم عندما نحرر قضية يبقى الاجابة عليها واضحة، يبقى انت فاهم، واللي يهمني في المسألة فهمك مش مقدار قراءتك. انا اكثر من اخوي يقول انا قرأت واحد يقول انا عايز اتعلم العقيده، يقول له اهلا وسهلا يا مرحبا شيء يسعدني. في محاضره احنا بنعملها في بالاس لطلبه العلم من المحافظات المختلفه بيجتمعوا صراحه بالاس وعددهم كبير. فاخ زي عايز يقعد مع الشيخ طول الليل طول النهار زي زمان كده، يقول له والله انا قرات كتاب فتح المجيد وقرات كتاب وخدت كتاب الايمان من طه مسلم وكتاب التوحيد من صحيح البخاري وكتاب شرح العقيده الطحاويه قراته على الشيخ فلان وكده. تتكلم المفروض ان انا لقيت اتعلم منك انت جاي عايز مني ايه؟ هتقول لك ازاي؟ المساله مش كده، احنا بنحاول في الفتره احنا هنقعدها مع بعض في المعهد السنه دي الله اعلم مش هنتجاي اكون معاك ولا لا، او هنستمر اصلا السنه دي ولا لا، ان انت في في الاصل تحصل اصول القضايا اللي تفهم بها العقيده لما تفتح كتاب تقراه تفهم كلام تلميذ تفهم هو يقصد ايه؟ هتقول لك ازاي؟ ده اللي نقصده. فانت بس عشان الاختبار وتنجح فيه وان شاء الله كل اللي بيحضروا معانا بيجيبوا فوق 90% لما يكونوا بيتابعوا فاهمين، وان شاء الله كلكم تجيبوا درجات ممتازه باذن الله تعالى. انت هتحضر بتاع من القاهره مش فاضي تقول عليك يا ابني. اول ساعتين ونص او ثلاث ساعات. بين المغرب والعشاء. المدرس بيقعد له ساعتين ونص او ثلاث ساعات. بيشرح فيه العقيده الطحاويه بس شرح يعني ايه برضه بنفس المنهج والاسلوب. يوم الاحد من كل اسبوع. عنوان مسجد عمر بن الخطاب في شارع فلسطين في بلاد. ده السابع. وبيحضروا طلبه كتير من دمياط ومن المنصوره واماكن كتير. خلينا بقى نكمل عشان نقدر نستوعب القضيه. دلوقتي احنا درسنا يا شباب معلومه ما فيش مجال للاسئله خالص. بالاس ديت تقوم رسمة عربية منصورة بعد المنصورة 16 كيلو معلش خليكم معانا. ما انت حاجة تسألني على مراكز في الصعيد معرفش عنها حاجة. بنقول ايه الفرق؟ خليكم وياي اللي بيقول ايه الفرق بين القوي والقوه. ارسم الرسمه دي قدامنا كده تعرفها. القوي اسم دل على ذات الله وعلى صفه الايه؟ القوه. فالقوه وصف تضمنها الاسم. طب بيقول لك ده اسم لغه وده اسم لغه، مفيش مشكله عندنا، بس من ناحيه العقيده ده اسم الوصف وده اسم الله عز وجل. اسم للصفه. واضح؟ طيب اسم تضمن الوصف. اسم تضمن الوصف. اه لكن هل الوصف يتضمن الاسم؟ لا، جزء من المعنى اللي دل على الاسم. اذا ما الفرق بين القوي والقوه؟ قولوا بقى ايه دول؟ ما هنقولش بقى ده اسم الوصف، شيل الكلمه خالص. القوي اسم والقوه وصف. المعلومة دي والله بقول حيرتنا مع ناس كتير عشان نفهمها لهم ومش عارفين يفهموها، وللأسف دعاء كبار وأساتذة في الجامعة يعني يقول لك القوي ده اسم، قول يا قوي. الرحمن اسم دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فالرسول لما دعا قال يا رحمن ولا يا رحمن؟ الرحمن دل على صفة الايه؟ على الرحمة. فالرحمن ايه؟ والرحمة ايه؟ وصف. لان الصفة لا تستقل عن الذات. يعني مش انت شايف كده ان ذات الله في ناحية والقوة في ناحية تانية؟ لا، ده انا بضرب لك المثل على السبورة. طب تتصور انفصال الصفة عن الموصوف. الصفة تتبع الايه؟ الموصوف، قائمة بالموصوف، بخلاف اضافة المخلوق الى خالق. ولذلك يقول لك المضاف الى الله هتلاقي ده في العقيده الطحاويه اضافه معان واعيان. يعني اضافه القوه يقول لك دي من اضافه المعاني، او كلام الله يقول لك من اضافه المعاني. يعني يقصد اضافه الصفه الى موصوف. لكن بيت الله، بيت الله اضافه صفه الموصوف ولا مخلوق الى خالق؟ مخلوق الى خالق. ها قولوا من إضافة مخلوق إلى خالق. بيت ناقة الله، عبد الله، من إضافة مخلوق إلى إيه؟ اللي ورا بل فاهمين معنا؟ واضح يا شباب؟ إضافة المعنى اللي هو إضافة الصفة الموصوف يعني، يقصد هذا يقول لك من إضافة معاني وليس من إضافة أعيان. لسه ما خلصت النقطة دي عشان أوضحها للشباب. ما تشغلش فيه، لا خليك عشان اوضح النص الاول. تقول مضاف الى الله عز وجل، الاضافه الى الله بتبقى من اضافه مخلوق الى ايه؟ الى خالق، او اضافه صفه الى موصوف. فلما اقول كلام الله، ها ذاتيه او فعليه؟ انا بتكلم دلوقتي لما اقول رحمه الله اضافه ايه؟ ردوا. طيب قوة الله، سمع الله، ناقة الله، عبد الله، من إضافة مخلوق إلى إيه؟ طيب نشوف الكثير كده. فأما ربنا لما خلق الجنة قال لها أنت رحمتي، من إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالق. فلما يوجد يقول لك إيه؟ اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. هل يجوز هذا الدعاء؟ شفتوا اختلفت ازاي بقى؟ سبب الاختلاف ايه؟ ان كان من اضافه مخلوق الى خالق يجوز. في مستقر رحمتك يقصد الجنة، انها مخلوقة. وان كان يقصد من اضافه صفه الرحمه الى الرحمن لا يجوز. عرفت بقى ازاي؟ والحته دي يعني المساله دي جت بدقيقه، يعني اللي فهمها هيحس باجابه السؤال وقيمه اجابه السؤال. اقول اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. ان كان من اضافه المستقر رحمه اللي هو الجنه، يعني ان ربنا قال الجنه في حديث القدسي انت رحمتي، مش كده؟ انت رحمتي. ان كانت من اضافه مخلوق الى خالق يبقى يجوز ان تكون في مستقر رحمته. وان كان من اضافه صفه الى موصوف فلا يجوز، لان هيكون مستقر الرحمه الذات ولا تصح في هذه الحالة. ولما تطرق إليها الاحتمال يبقى في هذه الحالة الأولى تركها. يعني كثير من إخواننا الدعاء والمشاهير دائما يقول لك المعنى في مستقر رحمتك ومستقر رحمتك، صح ولا لا؟ مستقر رحمته زاد، فيظلم الرجل لعله يقصد انه الجنة اللي هي من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خلق، وفي الغالب يقصد هذا. لكن دائما اللي فاهم عقيدة بيتحرر الفاظ اللي ما توقعوش في احتمال، والمثلة دي برضه ما سهلة لعلكم فهمتوها. دار الرحمة مختلفة، قل أنت رحمتي، يقول الجنة أنت رحمتي، فهل الرحمة منفصلة عن ذات الله؟ لا، احنا نقول بس على حسب نوع المضارع. هذه جنة الله يبقى إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. رحمة الله يقصد بها الجنة، يبقى إضافة مخلوق إلى خالق. أما رحمة الله كإضافة صفة إلى موصوف، ما ينفعش تقول المعنى في مستقر رحمتك يعني بذات، لأنه الرحمة قائمة بالذات ومتصف الحق سبحانه وتعالى برحمة. طيب نيجي بقى للإيه؟ رقم اثنين. احنا قلنا في ثلاث أنواع لمسألة الاشتقاق، هل الأسماء مشتقة من الصفات أم العكس؟ قلنا في ثلاث إجابات وموجودة في الكتاب ودقيقة جدا، يا ريت تحفظوها كمان لأن ممكن نسألكم سؤال في الامتحان على الموضوع ده. صفحة 150. أيوه. ها؟ نعم، تجوز الحلف بأي صفة من صفات كلام الله وعزة الله، لكن النداء على الوصف لا، وكتاب الله على ان كتاب الله عز وجل غير مخلوق. واحد بيقول الفرق بين الدعاء التوسل الى الله عز وجل باسماء وصفاته، يعني تمدحه بما فيه من كمال، تقول يا عزيز اعزني، يا من اتصفت بكذا اعوذ بعزتك توسلت اليك بوصف العزه الذي اتصفت به. انما ما ينفعش اقول يا عزه الله انقذيني، لان عزه ربنا مش مستقله عن الذات. بل ابن تيميه ذكر ان من قال هذا فقد وقع في الشرك دون ان يشعر، طبعا لانه هو الشخص الذي يكون بقول الكلام ده على النصارى، يعني كانه بيقول كلمه الله تجسدت في عيسى، فانهم الكلمه بيضافوا الصفه الى موصوف، ولو فصلت الكلمه عن الموصوف يبقى جعلت الصفات ذوات مستقله، فما ينفعش انك تجعل الاله اكثر من ذات، هي ذات واحده بس. ها؟ الاخ سال سؤال ملوش علاقه بالموضوع ودخلنا في متاهه وكل واحد بيسال على السؤال. انا عايز اركز عشان اخلص الثلاث نقاط ديت، مش هنخلص كده لو قعدنا بالطريقه ديت، مش هينفع، مش هينفع، وهتزهقوني. عايز اقول الكلمتين اللي تقدروا تستفيدوا منهم المعلومه. طيب تعالوا بقى للرقم اثنين. احنا قلنا الجانب الاول من جهة التكليف والحكم الشرعي لا يجوز أن تشتق الأسماء من الصفات، وإنما الصفات هي المشتقة منين؟ من الأسماء. طيب لو نظرنا بقى إلى اشتقاق الأسماء والصفات، واحد يقول لك استنى شوف حكاية الاشتقاق دي إيه، ربنا أسماء اشتقنا له أسماء، ده المفروض إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى يا ابن اصبر علي الله يهديك، طيب ان المفروض ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى ازليه بازليه الذات، مش كده برضه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى ازلا وايه وابدا، مش متوقف على المخلوق، يعني ان هو خالق قبل ان يخلقنا، وسواء خلقنا او لم يخلقنا هو خالق، رازق حي سميع بصير فيه كل اوصاف الكمال ازلا وايه وابدا. فحكايه الاشتقاق ديت يعني مش داخله في دماغي من اصله، لان الاسماء ازليه وايه وابديه. الكلام ده يصح على الجانب الاعتقادي ان اسماء ربنا ازليه وابديه، ولا نقيس قضيه الاشتقاق في حقنا، لان احنا عشان الواحد يتسمى باسم او يتعرف بوصف لازم الاول تظهر افعاله. يعني يوم ما ابويا ام سماه سعيد او سماه منصور، هل فيه صفه النصر؟ ولا يعرف صفه النصر ولا لا؟ في صفة السعادة؟ لا. لما واحد يقول لك مثلا ده هو عالم، كيف وصفناه بالعلم؟ لما اكتسب الايه العلم. فربنا سبحانه وتعالى لم يكتسب وصفا كان مفقودا لكي نسميه العليم او نسميه القدير. ولذلك المعتزله لما شبه الله بخلقه نفوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى عشان القضيه دي، لان المخلوق بيتسمى عالم او عليم او ذي علم بعد ما يكتسب العلم. فهم قالوا ما يبقاش خالق ما يخلق الخلق، لا هو خالق قبل ان يخلق الخلق. فمن جانب الاعتقاد ربنا سبحانه وتعالى اسماؤه واوصافه ازليه ايه ابديه، ليس كمثل شيء ولا يقاس على خلقه، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمولي. فكروني في المحاضره الجايه ابدا لكم على طول بقياس التمثيل عشان ده مهم جدا لاي طالب علم نفهم قياس التمثيل وقياس الشمول ونفهم كويس في الاسماء وبالصفات بصفه عامه. طيب اذا احنا بنقول ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى ازليه ابديه، من جهه الاعتقاد نعتقد ان الله اسماؤه واوصافه ازليه ابديه، وتصور الاشتقاق في المعنى الاعتقادي صعب. في جانب اخر اللي هو قضيه ايه الجانب الثالث، اذا نظرنا الى الاسماء والصفات من الجانب اللغوي، من الجانب الايه اللغوي، يصح هنا ان تقول ان الاسماء مشتقه من الصفات وان الصفات مشتقه من الاسماء، اي تلاقي مصادرها اللغويه، يعني الفعل مشتق منه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، واحيانا اسم الفاعل تاخد منه الفعل، بس ده من ناحيه ايه اللغويه، اللغه صالحه لهذا. يبقى من ناحيه اللغه يصح هذا وذاك، لكن من ناحيه التكليف والشرع لا يحق لك ان تستقبل الله عز وجل اسماء، الاسماء لازم توقف فيها النص. من ناحيه الجانب الاعتقادي فاسماء الله ازليه ايه ابديه، واوصافه ايضا ازليه ابديه. اتضحت القضيه؟ قلنا الاجابه عن هذا هيريحك جدا جدا. فلما اقول لك الاسماء مش مشتقه من صفات ولا، تقول له تقصد اي جانب؟ من الجانب اللغوي يصح ان تقول اسماء مشتقه من صفات، اما من الجانب التكليفي لا يصح ان تشتق الله عز وجل اسماء. من جانب الاعتقادي اسماء الله واوصافه ازليه وابديه ولا تقاس على الايه على المخلوق. كده يكتمل الحديث عن السؤال الخاص باشتقاق الاسماء. فهمت القضيه دي يا شباب؟ اللي ما فهمش يرفع ايده. اللهم صل على النبي. لو حد من الاخوات برضه ما فهمش ممكن يبعت سؤال يوضح القضيه. الاسم يتضمن الصفه نعم وليس العكس. ايوه انتوا بس هتقراوا الكتاب كمان معانا صفحه 152 151 لا اسماء الاسماء، هل الاسماء مشتقه من الصفات ام العكس؟ صفحه 150 لغايه صفحه 156. ويعني الكلام ده هيبقى واضح، لان بعض اخواننا كان بيقرا في الكلام تقول يا شيخ انا حاسس بصعوبه جدا جدا في الكلام، لكن دلوقتي بعد المحاضره دي لما تقرا القضيه هتلاقيها سهله جدا جدا. فهنقول هو باختصار عشان الاخت اللي سالت، لما ننظر الى اسماء الحسنى في قضيه الاشتقاق من جهه التكليف والشرع لا يحل لنا ان نشتق لربنا من افعاله او صفاته اسماء. الاسماء هنا توقيفيه على الايه؟ على النص. من جهة جانب الاعتقاد، من جهة جانب الاعتقاد أسماء الله وأوصافه أزلية أبدية لا تقاس على مين؟ على المخلوق، لا بقياس تمثيل ولا بقياس إيه؟ شمول. من الجانب اللغوي أو النحوي يصح أن نقول أسماء مشتقة من الصفات أو الصفات مشتقة من أسماء. وهذا هو الجانب الذي خلطوا فيه بين الجانب اللغوي وحطوه مكان الجانب الإيه؟ الاعتقادي، وده أصل الخطأ في القضية. واضح يا اخوانا؟ طيب حد له سؤال قبل الإقامة؟ لا ما انا قلت ثلاثة اهو، أول جانب وثاني جانب وثالث جانب. أنت معاك الكتاب؟ طيب راجعوا بقى صفحة 150 حتى وهنا تفقد كده يعني. لا هو أقول لكم على حاجة، الكلام ده نقول لكم بعد المحاضره. يكون احنا نيسر احنا ندفع احنا الفرق المعني ده. ها من الساعه من المغرب لما نزعل تقريبا يقعد نقعد كده ان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.